يعني تظن أنهم يأمرون بالسمع والطاعة لأزواج عيون الحاكم عشان عيون السوداء وجه التميم وهذه هي تقبلهم؟ ما نقدر. وإنما يأمرون بالسمع والطاعة لماذا؟ لتحقيق المصالح العامة واندفاع المفاسد العامة. طيب يبرد عليك القاعدتين هذه القاعدة الثانية وهي اعتقاد واستشعار التعبد لله عز وجل بالقيام بهذا الشأن. فإن الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بالسمع والطاعة، فامتثل بهذا وامتثل بهذا. والذي أمرك بالزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الحديد هو الذي أمرك بالسمع والطاعة. لا تكن ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فاستشعر أنك بصبرك واحتسابك للأجر وقتل عواطفك وتحملك لما يصدر عليك منه من الظلم والعدوان والعنجهيه والقهر، استشعر انه في ميزان حسناتك انك تريد بهذا الصبر ان تتعبد لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للانصار: وانكم ستلقون بعدي اثرا. يعني اناس يستكبرون عليكم بالمال والدنيا ويحرمكم شيء، مع ان الدوله الاسلاميه لما قامت على اكثرهم ومع ذلك تحرمون من خيراتها. ماذا قال لهم؟ اصبروا حتى تلقوني على الحق. الصبر في هذا الباب هو المطلوب. فمتى ما درسنا مسائل السمع والطاعه والعقائد التي قررها العلماء مبنيا على هذه القواعد سوف يخف الامر عليك. ان التعامل بيننا وبينه ليس معامله مع الله، وانه لا يجوز دخول الاعوام في هذا الباب، وان التعامل مع المتعبد لله عز وجل فحينئذ يخف علينا قضيه قد قضية الغضب النفسي الذي يخالط بعض قلوب الطلاب إذا تكلمنا عن هذه المسائل. وربما نسد على أنفسنا أيضا بعض الاتهامات التي قد يتهم بها بعض العلماء أنه كذا وكذا.